السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذا الصباح، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدارين، وأن نكون ممن يرفعهم الله سبحانه وتعالى بالعلم. فكما لا يخفى عليكم وعلى كريم ما خصكم الله به، أن الله سبحانه وتعالى قد قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله، ناس كتير مشغولة بالرفعة، كتير قوي من مشغول ويتمنى أن الله يرفع. سبحان الله، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بمكان وسبب الرفعة، فقال: والذين أوتوا العلم درجة، هؤلاء يرفعهم الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الرفع الحق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رفع إنسان لن يخفضه الناس، لا ينخفض أبدا من رفعه الله سبحانه وتعالى. وأسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشية، فإن أهل الخشية هم الذين آتاهم الله العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يقربك الخشية. ولو ظللنا نتكلم عن فضل العلم وأهمية العلم، أعتقد سنحتاج إلى سنة كاملة كل أسبوع نتكلم عن أهمية العلم، خاصة عند انتشار الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أثر العلم في صيانة المجتمع من التفكك، لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ودينا شايفين دلوقتي إن غياب العلم عن ساحة الناس بغياب حملته بإيذان بحلول الفوضى. فكلما انتشر العلم وانتشر أهله، كلما انتشر نصاب الأمان الذي بسببهم تحمى البلاد والعباد. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قارون، وذكر قد إيه إن في ناس كتير ضلت ووقعت فيما وقعت فيه، ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذين آتاهم الله العلم نجوا. لما خرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا هم رأوه، ولكن أهل البصيرة، أهل العلم الذين يرون الحق حقا، قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم: يا سلام، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فإذن إن هذه القصة تدل على فضل العلم في الوقاية من الفتن. إن أهل العلم علموا أن قارون والمال الذي معه فتنة، وده استدراك، عشان كده بصرهم الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى عليكم الراجل اللي قتل 99 إنسان وطالع يسأل بيقول هل لي من توبة؟ فلما سأل الراهب الذي انشغل بالعبادة عن العلم لا مع العلم، لأن هما ليسوا ضدان، العلم والعبادة قرينان كوجهي العملة، يعني كالشمس والقمر. أما فكرة الانفصام، الانفصام ده لا يكون إلا في أذهان البعض، لكن الأصل أن الاثنين قرينان. فذهب للراهب فقال له هل من توبة؟ قال لا، فقتله. وبعد يسأل تاني فدلوه على مين؟ دلوه على عالم. لما دلوه على عالم بصره ونجاه، وده الفرق بين فتوى العالم وفتوى غير العالم. فهذا الباب ضروري استيعابه جيدا. وأما فيما يخص الأمر الذي تكلمت فيه الآن، وهو أن العلم لابد لي معه العمل وأنهما قرينان، قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نفى الله التسوية بين أهل العلم وغيره، أليس كذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين الاثنين، صح؟ هذه الآية في أي صور القرآن؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، أحسن، صور الزمر. بداية الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا هو العلم المراد. ودي بقى الآية دي حطوها دايما بين عينيكم، أي علم لا يجعلك قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي علم لا يجعلك تحضر الآخرة وترجو رحمة ربك، فكبر عليه أربع ثم صلي صلاة الجنازة. شو هو ده العلم بقى؟ شو هو ده العلم المراد؟ ولذلك سيد العالم والعالمين والعارفين بربه كان يستعيذ من علم. يا كان بيستعيذ رغم اللي ربنا أمره أن يسأل الله الزيادة من العلم. نعم، كان يستعيذ من علم لا ينفع. ولذلك فكرة الاستكثار من العلم، لازم تسأل نفسك هل العلم ده يقربك أم يبعدك؟ هل هذا العلم يعرفك بالله أم بمراد الله أم بالاثنين؟ لأن في علم يعرفك بالله وفي علم يعرفك بمراد الله وفي علم لا هذا ولا ذاك. العلم الذي هو غاية الغايات هو الذي يعرفك بالله، هو دي الغاية. أي علم يعرفك بربنا هو ده العلم المطلوب، وأي علم يشتتك ده ليس العلم المطلوب. العين دي لها وظيفة، صح؟ ربنا رزقك العين، أليس كذلك؟ هذه العين لها وظائف. من وظائف العين أنها تقرأ القرآن، صح؟ أليس كذلك؟ ومن وظائفها أنها تدمع، ولذلك كان يستعيذ من عين لا تدمع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء كان يستعيذ منها، علم لا ينفع، وإيه كمان؟ وقلب لا يخشى، سبحان الله، ودعاء لا يسمع. الحاجات دي مهم ان الانسان يدركها كويس قوي قوي. وبالنفس لا تشبع. الواحد عما يستحضر الحاجات دي بقى يبدأ يفوق يشوف هو أنا فعلا الحاجات دي اللي أنا ذكرتها دي، أنا قلبي قريب منها ولا بعيد عنها؟ يا ترى أنا فين من الكلام دوت؟ فنسأل الله السلامة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله. فمن عين لا تدمع، من دمع العين من خشية الله، خشية الله بتيجي بالعلم. ماشي. وفي رواية أظنها عند الترمذي إن لم أكن فاهم يعني، ومن صلاة لا خشوع فيها أو لا تنفع. فالخلاصة بأن هذه الأشياء تحتاج إلى تفاعل. فأنت عما تستعيذ من علم لا ينفع لازم تقف مع نفسك. ولذلك أحيانا بتأتي لي أسئلة كثيرة جدا، أقول سبحان الله ما الذي خطر على قلب هذا السائل وعقله حتى يسألني هذه الأسئلة؟ عشان كذا كان السلف الصالح يعلمون ويربون ويؤدبون من معهم أنهم لا يسألون عن أسئلة لا يبنى عليها علم. إيه اللي هنبقى عليها من العلم؟ دايما تسأل نفسك سؤال، السؤال ده إجابته هتفرق معك في إيه؟ هتقربك من ربنا في إيه؟ إيه الجديد هيكون في حياتك؟ إيه اللي هيفرق معك في عبادتك؟ لأن السؤال للسؤال دي بقى مش موجود عندنا، مش موجود عند الإنسان المفترض يعني يكون حريص على آخرته. إن في أبجديات في طريقة السؤال، في السؤال اللي أسأل عليه عنه وإزاي أسأل، لأن النهاردة السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، واللي بيتمكن منه هنيئا له هنيئا له. عشان كده أتمنى إن إحنا نتعلم إزاي نسأل، إن السؤال دائما يكون بعبارة مؤدبة. ابدأ لي كده بعبارة مؤدبة، عاوز تسأل حد تبدأ بالسؤال، ويا سلام لو بدأت بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله أن يبارك فيك وينفع بك. ثم إيه؟ يكون سؤالك واضح مباشر ويكون عن معلومة محددة، ويا سلام لو كان جاي بعد بحث وقراءة، ويكون في وقت مناسب. تبعتش سؤال الساعة 2 بالليل وعلى الفجر تروح عامل علامة استفهام، وعلى الشروق علامتين تعجب، وعلى الظهر انت ما بتردوش ليه، وعلى العصر فعلا اخلاق النبي احنا بنقولها لكن ما لناش دعوه بيها. ثم ان يكون السؤال عن حاجه وطلب علم، الباب ده مهم يا جماعه، صدقوني الحاجات دي هتفرق كتير قوي. مش عاوز احرق موضوع الاداب ده لان هيجي معانا اداب الطلب واداب التعامل مع الاقران والتعامل مع الكتاب والتعامل مع من يعلمني. الباب ده ضروري استعابه، لأن صدقوني والله وبالله لا أعلم إنسان حجز مكانا في القلوب وتمكن من التأثير فيها بتمكين الله له إلا ومن المرتكزات الأساسية عنده أنه مؤدب. والأدب الذي أعنيه أدب الطلب وأدب العطاء، ليس مجرد الأدب اللي هو الإتيكيت العادي، لا يا جماعة، سمه أدب، مؤدب مع من يعلمه، مؤدب زي إن شاء الله ما هنتكلم في الأداب في أدب موسى مع الخضر، هنشوف نماذج مختلفة تماما، وهنشوف الكليم. يا جماعة سيدنا موسى ده وصل مرحلة كان بيدعي دعاء، أدعية سيدنا موسى دي حاجة عالية قوي. فشوفوا لما يدعي الله سبحانه وتعالى يقول هارون أخي، خلاص يعني يطلب إن واحد يبقى نبي، مش يبقى صالح ولا يتجوز ولا يخلف، لا يبقى نبي، يستجاب له. يبقى الجمال ده بقى ظل يتقرب وينادي الله ويدعو الله حتى كلمه الله. فهو سيدنا موسى له الخصوصية العالية، فسبحان الله هو الكليم، ومع ذلك يروح في رحلة علمية. رحلة علمية يعني ايه؟ يعني ان هو مثلا يبقى الدرس الساعة 6 الا ربع، وان الساعة 6 الا 10 ما يكتبش ان دي مواعيد، دي انتم مش قايلين 6 الا ربع. طبعا لو جت 6 والمحاضر ما جاش، ده ممكن يعني يحصل دربكة جديدة قوي. رحلة علمية الى اين؟ مجمع البحرين. يا انت الكليم، وتتعدى يا جماعة هؤلاء، من الذي كان ينزل عليهم بالوحي؟ أليس المكين بالقوة جبريل عليه السلام؟ طب ما جبريل يعلمه خلاص. لا، مهم انك تشوف الكليم، انك تتعلم اداب الطلب ممن بلغ ذروة في العلم. ويروح لإنسان مش معروف، بني إسرائيل وهارون ويوشع ما كانوش عارفين مين الخضر ده، بل سيدنا موسى نفسه ما كانش عارفه. يعني أنا هروح لواحد مش مشهور، مش معروف، مش مشهور، ما عندوش صفحة فيها 2 مليار، لا عادي جدا. يعني ممكن ما يكونش عنده أصلا صفحة، عادي جدا خالص. أروح أطلب عليه العلم، وهتروح له بمشقة على فكرة، ومش جنب البيت عندك، ولا ساكن في ظهرك، ولا في آخر الشارع، ولا هتركب تاكسي نص ساعة. أما هروح فين؟ سافر بقى، وسافر ويبقى فيه علامات عشان تحاول توصل لها بقى. شوف كده، ويبقى معاك بقى الحوت، ولو نزل منكم وبتاع والكلام ده كله، وهتلاقي مشقة في الطريق. ويتحرك سيدنا موسى، رايح فين؟ رايح اطلب العلم. ياه، هتروح تطلب العلم يا موسى؟ مكان بعيد ولا قريب؟ فين؟ بعيد، بعيد خالص، سبحان الله. وبعدين بقى قاعد بيقول لتلميذه ولا يأنف، ان هو بيقول له ايه؟ لا ابرح، انا مش هسيب المكان ده، انا عايز نطلب العلم. طب واخد تلميذك ليه؟ ما كده كده ممكن قدامك انت بقى تظهر ايه؟ تظهر انك مش طلعت قوي ولا حاجة زي ما هو كان فاكرك. لا يا جماعة، الناس دي عدت، الناس دي فاهمة كويس قوي هو بيطلب علم ليه، سبحان الله. فعادي جدا ينكشف قدام تلميذ من تلاميذه ويقول له بوضوح جدا، احنا رايحين فين؟ احنا رايحين نطلب علم، مهما يحصل لازم نوصل، ولو يعني هنقعد مئات السنين حقبة، سبحان الله. ويفحص وربنا يقدر عليه ان ينسى العلامة، الغلام اللي معاه ينسى العلامة، ونتعب تاني. طيب ليه؟ هو ليه التعب ده؟ عشان يعلم موسى ان العلم ده من اشرف الدرجات، مش هتاخده كده، لازم تتعب ولازم تلاقي تعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، احنا تعبنا عايزين ناكل. انا نسيت اقول لك، ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت، انا نسيت وبتاع. والضغط النفسي هنا مفترض يظهر، والعصبيه تظهر. لا لا لا، سبحان الله، اللي بيبقى منكسر للعلم، اللي بيقربه من ربنا يبقى حاجة تانية خالص، يبقى شيء هين خالص. عشان كده قال له ايه؟ حتى ما قالوش كلمة ولو فيها عتاب من طرف خفي، بل بالعكس، ده كأنه بيقول له الله عليك، ده هو هي دي العلامة، ذلك ما كنا نبغ. ياه، قولوا ده هي ديت اللي احنا عاوزينها، بينا نرجع. ياه، تعرفين يعني بينا نرجع؟ يمشوا يوم كامل قدام ونرجع، نرجع تاني، سبحان الله. طبعا ده العلم المهم، ده علم الاخره يا جماعه، خلاص. هوس التنميه والهلس اللي بيتقال تحت ضغط الثقافه الغالبه وانك تطلب الفارما ده برضو علم، وانك تطلب وانك تذاكر اللوجيك ده علم، وانك تذاكر الفيزياء وانك تفهم في الهمبكة ده علم، كل الحاجات دي علم بس ما اللي احنا نتكلم فيه ده حاجة تانية خالص. وانك لو درست الحاجات دي وليك نية تاخد اجر، عادي جدا هتاخد اجر، فروض كفاية ده لو احنا سلمنا جدل ان انك داخل من باب ان هي فرض كفاية يعني. فديت هتاخد فيها علم، هتاخد فيها علم ان شاء الله. لكن شتان بين الثرى والثريا. واحب اقول لك عما تقرا عن النبي وتتعلم تاخد علم، بتقول لي طب وعما اقرا مثلا عن لو انا اتعلمت مثلا عن يهود باراك ولا اتكلمت مثلا عن كلينتون ولا قرات السيره الذاتيه بتاعت هتلر، برضو ده علم يا شيخ واخد عليه اجر. والله شوف بقى نيتك وانت بتقرا لهتلر، بس شوف بس انت وصلت لدرجه ان تضحك عليك لدرجه عما اقول لك تعالى نقرا عن رسول الله، بتقول لي طب لو انا قرات سيره النبي وقرات هتلر، السيرتين دول عليهم نفس الاجر؟ شفت احنا وصلنا فين؟ نسال الله العفو والعافيه. اقول لك اما تتعلم الايات اللي تعلمك، وانك تقرا عن الايه اللي تعرفك عن ربنا، وانك تفهم تفسير الايه رسائل الله، تقول لي طيب وبرضه لو انا تخصصت كده وقرات في الروايات بتاعه الحب والروايات مش عارف بتاعه ايه والقصص البوليسيه والكلام ده كله، وان انا اهتم بالسينما والسكريبتات بتاعتها والقصص دي كلها، ده برضو علم يا شيخ صح؟ ده نفس العلم وبرضو نفس الدرجات، وده برضو اللي في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والقصة دي كلها. يعني ممكن تاخد قطرة، تاخد بخة عطر، تاخد قطرة من اليم، لكن عاوز تبقى انت ده زي ده. المهم يعني نرجع ونأكد على ان الادب بتاع سيدنا موسى، يروح للخضر بقى يقول له ايه؟ معاك الكليم، معاك الكليم، والذي ارسلني اليك هو الكريم سبحانه وتعالى. انا يعني انا نبي، وان يوشع برضو يقدم كده يدي ده موسى اللي نزلت عليه التوراه، وده موسى بني اسرائيل، وده موسى اللي جاب فرعون لمس كتاف، وده موسى اللي مش عارف ايه. ده الدنيا هذه خالص خالص. هل اتبعك على ان تعلمني مما علم؟ انا عاوز اخد يعني حاجه خفيفه كده، انا عارف انك عندك علم كتير، بس احنا عاوزين يعني نفحه. الخضر يقول له ايه؟ طلع البدر علينا ومثلك يؤتى اليك والكلام ده، ولا قال له انك لن تستطيع؟ لا لا لا لا مش هتعرف. يعني انا عشان بتكلم معاك بادب وبقول لك انا جاي اطلب العلم وبتكلم بوضوح، والا تهاب شريفا، الا تهاب نبيا، يعني مش المفترض يعني انا اشكر ان انا لم اطلب من الله انك تاتي الي؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. سبحان الله. وايه كمان؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ يا جماعه الكلام ده ومين اللي قاعد ومين اللي بيسمع؟ تلميذه، تلميذه شايف الكلام ده كله. ايه ده انت بتكلم الشيخ ازاي؟ فكره شيخنا ده عالي قوي، والله العظيم شيخنا ده ذهب لميقات ربه، ده شيخنا ده دعا مره دعاء ربنا احيا لي 70 واحد ماتوا. يا جماعه سيدنا موسى كما في سورة الأعراف، واخدين بالكم؟ اتصلوا بالسماء، وصلوا لدرجة لما دعا الله سبحانه وتعالى على أقوال في التفسير أحيا لي الناس اللي صعقت. فأنتم مدركين مين موسى عليه السلام؟ من الخمسة الأوائل على البشرية العزميين، وبيتقال له كده وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أقول لك معايا القراءات العشر، بتكلمني ليه كده؟ تقول لي دورة مش عارف تدارس ولا دورة إيه ولا مش عارف هندرس التجويد بين الإفراط والتفريط، انا وانا كنت بدرس كنت انتوا لسه ايه، وانا راجع كنت انتوا لسه هتبداوا تتحركوا. انت ليه كده؟ بارك الله فيك تتكلمي بالنشفان ده. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ سيدنا موسى يقول له ايه بقى؟ على فكرة انت كلامك جرحني، ويعني هضطر بقى اتكلم معاك بطريقة تانية خالص واقول لك انا مين يعني، وينبغي انك تتكلم معايا باسلوب مختلف تماما. يقول ستجدني إن شاء الله صابرة، إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. يعني أنا إن شاء الله مش هاجي ناحية اللي أنا ألخبط معاك خالص. شوف سبحان الله الألوسي، شفتوا الأدب ده عامل إزاي؟ عالي قوي صح؟ الألوسي يقول بقى لما قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين صبره الله. ليه صبره الله؟ لأن قال من الصابرين، أنا يا مغيري صبر، أنا مش أول واحد أصبر، فشايف إن في غيره كتير سبقوه. ولما موسى قال إن شاء الله صابرة فلم يصبر. يعني شوفوا اللفتة دي حتى على يعني سبحان الله، إنك تشوف أنت الوحيد يعني اللي النجم اللي في المكان ده، لا فانتبه. فهنا طبعا أقصد بالنجم ده أنت يعني المتحدث والمستمع، لا أقصد موسى، لكن أستفيد يعني نستفيد من نعلق على كلام الألوسي أن الواحد لازم يدرك هذه المعاني. ستجدني إن شاء الله، المعنى ده مهم أوي أوي إدراكه، صابرة ولا أعصي لك أمرا. طبعا يقصد ولا أعصي لك أمرا فيما يتعلق بالطلب، لا يتعلق بمضادات الشرع. خلاص بقى خضر بقى يهدى ويديله العلم ده، دي قوانين ايه العلم، عارفين كده اما المعلمة تدخل الفصل وتقول قوانين الفصل، قوانين التحصيل، الاداب. احنا بنقرأ الصورة دي كل يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، اللي منكم محافظ عليها وبيقرأها ويعمل بهذه السنة التي يعني يحسنها الكثير من أهل العلم. الآداب دي أنت لازم تعيشها كل جمعة، تجددها عندك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. اتفقنا؟ مش كل شوية بقى إيه ده؟ أنت رحت فين؟ أنت عملت إيه؟ أنت مش عارف إيه؟ هو ليه؟ ومش عارف إيه؟ حتى أحدث لك منه ذكرى. أنا هحدثك وأقول لك كل حاجة. خلاص كده انطلق انطلاق الطلب في جدية. انا سبحان الله ما كنتش عاوز اتكلم اصلا على القصة، يعني مش عارف ايه اللي جابنا هنا، لكن لنا عودة. لكن اتادينا بنتعلم، لان الحاجات دي يا جماعة ما تربطوها بالوحي ترتاحوا، اصل دي مش قوانين يعني ايه وضعها المشايخ اجتمعوا مع بعض كده فحطوها، لا لا لا، ده مستقى من الايه، من الوحي ومن فعل القرون الخيرية الثلاثة الأول. شوفوا جبريل في حديث فهرس الإسلام لما قال له ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، أسند ركبته إلى ركبتيه صلى الله عليه وسلم، أعد قعدة التلميذ. أحيانا الواحد بيبعت بيتصل يتصل تكنسل تتصل يكنسل، أنت أنا ما هجيبك، ما أنا هخش لك على الواتس، يقول لك إيه يا شيخ أنا بتصل بيك، يا حبيب قلبي أنا عارف وبكنسل عليك. شفت بقى سبحان الله سهلة، أنت بتتصل أنا عارف وبكنسل عليك، طب رد عليا ضروري ضروري ضروري يعني أه ضروري جدا، ليه؟ أصل خلاص يعني في مشكلة كبيرة جدا، واحتمال كوريا الشمالية تضرب في الجنوبية وإحنا نتأذي خالص، هو ينفع ان انا ادي لابني 2 كيوي واخوه ياخد تفاحه؟ هل ده ملوش علاقه بالعدل وبتاع؟ ربنا يغفر ليك ويهديك. نعود عودا حميدا ان الطلب ليه قوانين، وان العلم انك محتاج تسال الله ان يرزقك علم ينفعك. اي علم مش هينفعك في قبرك، مش هينفعك يوم القيامه، ومش هينفعك وانت واقف بين يدي الله، اتركه الان. اي علم مش هينفعك حاول تتركه الان، الا لو كنت انت مضطر لي. خلاص هو اضطرار، فحاول تنوي نيه. دراسة الطب لها نية؟ طب مش معنى الطب يعني. دراسة السباكة مش معنى الطب. السباكة اللي في نية في السباكة انك تفهم السباكة، الكهرباء، الهندسة، الصيدلة، العلوم، الاداب. عشان كده يعني هو السؤال نفسه بيكون احد افات الفيروس المنتشر، اللي هو ايه شيخ؟ طيب بالنسبة للطب، طب مش معنى الطب يعني؟ سمعنا الطب لأن ده الباب الأيمن اللي هندخل منه الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهنكون معه كشف بن محصن. طب التربية قسم أسباني، ده هيروح فين؟ طب تجارة إنجليزي، ده هيروح فين؟ طب آداب قسم فلسفة، ده هيروح فين؟ الله يعين، ده دي حاجة صعبة خالص. بقى دايما الأسئلة اللي زي دي نسأل، نقول طيب بالنسبة للعلوم الدنيوية والحاجات دي، أما نيجي نسأل السؤال بطريقة صحيحة. لسه بنتكلم من شوية وده هنتكلم فيه إن شاء الله، ما تقلقوش. لكن يعني عشان اللي بيسمعني دلوقتي وربما ما يحضرش تاني، هذه قد تكون من فروض الكفايات، وقد تكون من المباحات، وقد تكون من الملهيات المشغلات. بالنسبة فروض كفاية، إن الأمة لابد أن يكون فيها هؤلاء عشان تنهض الأمة، فمن صلحت نيته وجددها واستعان بالله سبحانه وتعالى سيوفقه الله سبحانه وتعالى. واللي بيصدق في هذا الأمر لخدمة، ليكتفى بمال حلال وبعمل في إكرام لي، الله يعينه إن شاء الله ويوفقه في نية حسنة. طيب اللي مش حاضر عنده الكلام ده كله، مجرد بس إن هو بيشتغل عشان يقتات مال حلال، جميل برضو حسنات وكويسة. طيب اللي سرحان عن الكلام ده كله وهو مباح وخلاص، جميل بيمارس حاجة مباحة، لكن ننتبه لأن الواقع مرعب. الواقع بيقول إن الحاجات دي بتسرقنا بعيد خالص عن حاجات تانية كتير، بحجة دراسة الهندسة والطب والتربية والآداب والثانوية والإعدادية بنسيب الصلوات وبنسيب القرآن وبنسيب حاجات كتير قوي، وبنختلط بالرجال وإحنا نساء ولابسين لبس مش كويس، وبنتكلم بنعمل وبنضيع الهوية الأنثوية، وبنعمل حاجات كتير قوي بحجة الكلام ده. يبقى ناخد بالنا بقى، ناخد بالنا ان الحاجات دي كلها كانت عشان نقرب من ربنا ونكتفي بما الحلال. يعني ان شاء الله انا هتكلم في النقطة دي بتفصيل اكثر يعني، لكن يعني هقول قاعدة ان شاء الله تكون مريحة. احنا ليه ربنا خلقنا؟ عشان في مهمة معينة، صح كده؟ ما ربنا خلقنا عشان مهمة معينة، جميل؟ إيه المهمة اللي احنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جميل قوي؟ طيب بما إن ربنا ذكر لنا أن العلة الأساسية هي علة العبادة، إذن أنا هأختبر في الاختبار ده ولا لأ؟ يعني أنا هتسئل يوم القيامة عن أن أنا حققت الغاية ولا لأ؟ هتسئل يوم القيامة؟ هتسئل، جميل؟ طيب نهدى بقى ونجاوب عليه، وهنلاقي إن اللي هيفهم القاعدة دي إن شاء الله هيرتاح. أي علم أنت بتدرسه في حياتك، العلم ده بيساعدك إنك تجاوب على سؤال العبودية إجابة صحيحة ولا لا. فأي علم أنت مشغول بيه تسأل نفسك أنت دلوقتي العلم ده بيقربك من النجاح في المهمة ولا بيبعدك عن المهمة؟ سهلة كده؟ سهلة ولا لسه في إشكال؟ وبقت سهلة خالص. أنت بقى تشوف الموضوع ببساطة شديدة. أي حاجة أنت بتدرسها في حياتك، شرعي غير شرعي، دنيوي أخروي، أيا كان، تسأل نفسك السؤال ده: هل العلم ده هيقربني من أن أنا أنجح في المهمة ولا بيبعدني عن المهمة؟ ده اللي بيسموه السهل الممتنع. ماشي؟ وأعتقد أن كفى بالمرء أن يكون حسيب على نفسه لو القاعدة دي تحطها قدامه. تعال ندخل بقى في العلم. هنتكلم دلوقتي على أركان التخطيط لطلب العلم، أو عشان أنا أستغل وقتي كويس زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، إن التخطيط لطلب العلم ليه أربعة أركان. الركن الأولاني تحديد الهدف، إن أنا أحدد الهدف وأحاول أحلله قدر الإمكان. لازم أحدد هدف، لأن أنا لو محددتش هدفي هقع في مشكلتين. المشكلة الأولى سأكون هدفا لغيري. دي قاعدة يا جماعة، أنت كفتاة مالكيش هدف، أو أنت هدف لغيرك. يعني هدف لغيري؟ معلش يعني أقولك، مش في ناس أعداء ليكي؟ مش في ناس أعداء ليكي في المحيط القريب والمحيط البعيد؟ المحيط القريب الناس اللي بتغير منك وبتحسدك و و و والكلام ده كله، دول ناس بيكرهوا لك الخير، صح؟ وعلى المحيط البعيد في ناس بيكرهوا الفتيات المسلمات، صح؟ ومشغولين جدا بتدمير الفتيات دي، صح؟ وعندهم رسالة، الرسالة دي بيستهدفوك انت بيها. فلو انا ماليش هدف هكون انا من ضمن الناس اللي هما بيستهدفوه، فبتاخد في الرجلين بقى. الحاجة التانية هكون كمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون. لكن المشكلة كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أعفانا الله وإياهم، لأن ما كانش ليهم هدف في حياتهم، ما كانش حاطين فكرة مهمة العبودية ينجحوا فيها. إذن لازم يكون لي هدف كبير قوي. أنا هطلب العلم لازم يكون لي هدف كبير. الهدف الكبير ده هو تحقيق رضوان الله، أن يرضى الله عني. فإذا رضي الله عنا لا يضرنا ما لم يتحقق لنا من أمور. خلاص هيفرق معانا بقى إيه اللي ما تحققش. اللي قتلوا يوم أحد وبقرت بطونهم وأخرجت أكبادهم وقطعت أنوفهم وآذانهم، هل ضرهم مما حصل شيء؟ ضرهم حاجة؟ يعني ما ضرهمش؟ كلكم بتقولوا لأ. ليه؟ بقول لكم اتقتلوا، بطنهم اتشقت، أكبادهم طلعت، قطعوا أنفهم، قطعوا ودنهم، ما ضرهمش؟ طيب هو الكلام ده من امتى؟ الكلام ده عدى عليه وقت قد ايه؟ الكلام ده عدى عليه 10 سنين، كم قرن؟ فوق 1400 سنة. طيب نركز بقى، بقالهم 1400 سنة. انت مدرك؟ انت عايش، انت هتعيش كم سنة؟ 60 70 80 100. طيب دول بقى بقالهم 1400 سنة، اكتر من 1400 سنة. فين يتنعمون؟ في الجنان وفي روضة من روضات الرحمن سبحانه وتعالى. طب والتانيين بقالهم 1400 سنة فين؟ في حفرة من حفر النار، تعرض عليهم النار صباحا ومساء. برضو عشان تتخيلوا، تخيل أجمل بنت في الدنيا مش مخليك تعرف تنام وهتموت عشان تتزوجها. تخيلتها كده كويس؟ استوعبها؟ استحضرها؟ تخيل ان هي لبست افضل ثياب واجمل ثياب، وحطت أجمل العطور. جميل. وبعدين اتقلك اقعد معاها وادي مفتاح الشقة وخد راحتك خالص. تمام. بس قبل ما تدخل بص على اليمين كده. فبصيت لقيت في حفرة فيها ولعة بركان. قالك هتطلع من هنا انت وهي، هندخلكوا هنا لمدة ساعة وانت هتقعد معاها اسبوع، والاسبوع ده هيكون في ريفيرا. توافق؟ هتقعد اسبوع، بس بعده هنحطك انت وهي على فرن الحديد. هنحطك فيه، مش هنطول ان شاء الله، هي حوالي 66 دقيقة كده. هترفض ليه طيب؟ ما انا قلت لك ساعة، ساعة وعشر ان شاء الله. يعني ايه اللي هيحصل لك كده وانت تبص كده على الفرن وبتشوف ان الحديد بينزل يسيح؟ يا جماعة يوم القيامة فرن التنور اشد. وبعدين بقى مش هتقعد ساعة ولا 60 دقيقة، هتطول، هتطول قوي. هما نفس الكلام، لما اختاروا رضوان الله ايه اللي حصل؟ لا يضرهم الا ما اللي بعد كده بيفقدوه بقى. عشان كده الصحابة حطوا الهدف ده. إذن الهدف، أول هدف والغاية، إنك بتطلب العلم لتحقيق رضوان الله وإنك تتقرب منه. وطول ما الهدف واضح هنعرف نجزأه، هنعرف نجزأه. إيه اللي فات الصحابة من الدنيا يا جماعة؟ عشان بس أقفل المعنى اللي أنا فتحته من شوية ده. ما الذي فات الصحابة من الدنيا؟ لم يفتهم شيء من هذه الحياة الدنيا طالما أدركوا ووصلوا لرضوان الله. صدقني الأستاذة أسماء والأستاذة فاطمة والأستاذة نورهان والأستاذ ياسين وعبد الرحمن ونور وغيرهم من اللي بسمعنا، بعد 70 سنة من الآن هنمسك ورقة أو قلم الجيل اللي هيجي بعد، وهيفتكرك لو افتكرك. صدقني هيشوفك نجحت لو انت حصلت رضوان الله، وهينسى انك كنت فقير، وهينسى انك ما خلفتش، وهينسى انك تعبت في اكل عيشك، هينسى كل الكلام ده. هيفتكر حاجة واحدة بس، انا جدي الله يرحمه كان هو المؤذن. انا جدي ما شاء الله لو قدر الله عمل معهد لتعليم معلمين القرآن. أنا جدتي رحمة الله عليها هي اللي كانت بتحفظ مش عارف ايه، رغم ان هي كانت دكتورة في الجامعة، وكانت بتيجي أول ما تيجي من الجامعة خلاص. أنا والد مش عارف خال مين ده سبحان الله اللي كان بيجمعنا في المسجد زمان، نسيت ان هو كان فقير، نسيت يعني. وانا بكلمكم دلوقتي افتكرت واحد اسمه الحاج ابراهيم، وانا طفل صغير دون 10 سنوات، راجل عجوز كان يروح المسجد ومعاه كراميلا كده. يا كنا احنا بنروح نجري في المسجد، لا نريد الفردوس ولكن نريد الكراميلا اللي في جيب عم ابراهيم. حاج ابراهيم حببنا في الجامع، وأتريها ما كانتش كراميلا ولكن كانت كرم الله. فسبحان الله، هو كان فقير، كان مسكين، وكان وكان وكان وكان وكان وكان. إيه اللي أنا فاكره دلوقتي؟ إنه هو خطف قلوبنا ودخلها الجامع. انسينا كل اللي هو اللي فقده في الدنيا. نفس الكلام، هننسى إن أنت ما حققتيش الماجستير، وهننسى إنك مش اتجوزت، وهننسى حاجات كتير، وان زوجك كان تعبك، وهننسى ان اولادك مش باروكي. اللي هنفتكره كويس قوي زي اللي احنا فاكرينه دلوقتي للامام البخاري والامام النووي والامام الشافعي وابي حنيفه ومالك والامام احمد. هو مين امير المؤمنين ايام الامام النووي؟ مين اللي كان ماسك البلاد ايام الامام النسائي؟ مش عارفين صح، بس عارفين البخاري وعارفين مسلم وعارفين الإمام النووي صح. ساعتها كان الخليفة كان شهرته كانت كالشمس، اتطفأت الشمس. ومين اللي بقي؟ اللي كان مهتم بدينه هم دول اللي ايه اللي بقي. عشان كده كل ده بيدرس، فركزوا وبلاش بريق الدنيا يخطفك دلوقتي، لانك انت كل يوم بتشوف حد قدامك بيغادر. كل يوم الدكتورة زميلتك ماتت، والمهندس زميل زوجك مات، واللي كان مسافر في كندا وكان بيحصل مش عارف ايه مات، وبنتك اللي كانت مش عارف ايه جالها سرطان وخلاص سكنت واتفق حياتها ظاهرة، لكن لعل قلبها أناره الله. وكل ده برضو انت لسه مشغولة بالبريق وبعدين وآخرتها. يعني ما ننشغلش، أنا ما قلتش كده، ما أقول لك انتبه أنت بتقرب من تطبيق المهنة وتحقيق الغاية ولا بتبعد. وأنا مش عاوزك تسأل حد، أنا عاوزك تسأل نفسك. أنت عارف بكرة هيقول فلان مات، اللي اسمه مؤمن دلوقتي وبيسمعني، واللي اسمها هاجر دلوقتي وبتسمعني، انتوا دلوقتي بهدوء وبدون هزار لو بكرة في صلاة الجمعة هنصلي عليكم هتكونوا مبسوطين بإيه؟ تكون أحلى حاجة مبسوطة بيها إنك حققت الماستر بتاعك، ولا إن ولادك سافروا بلجيكا عشان ياخدوا مش عارف إيه، ولا بنتك اتجوزت وقعدت في أسبانيا؟ دي أكتر حاجة هتكوني مفتخرة بيها وإحنا بنصلي عليكي. وإنت هتكون أكتر حاجة شغلك إيه في الوقت ده؟ إنك رزقت فيلا في المكان الفلاني، وإن خلاص الأقساط بتاعت الساحل خلصت، وإنك بنتك حققت اللي كنت تتمناه إن هي تتحققه وخدت دكتوراه في كذا، وإن زوجتك لما جت تولد لحقتها في أمريكا وخدت الجنسية، أولادها خدوا الجنسية. هو ده اللي أنت هتمسك فيه لو هو كمل، وأنا وراك وبدعمك. لو مش هو ده اللي أنت هتفتخر بيه، طيب أنت سايب اللي أنت هتفتخر بيه ليه؟ صدقني ده العمر الخالد اللي إحنا فيه ده، إحنا ترانزيت وماشيين، احنا محبوسين بس عشان في وباء، بعدها كلنا هنطلع من المطار ده وكل واحد يرجع مكانه. اللهم بلغ، اللهم فشل. يبقى اول ركن ان احنا نحدد الغاية، رضوان الله، رضوان الله. طبعا الكلام اللي انا بقوله لك ده انا، انت مش محتاج تروح تسأل حد تقول له يا شيخ صحيح هو كذا، اسأل نفسك. انا بقولك اسأل نفسك، انت استفتي قلبك. انا بقول لك بكره في صلاه الجمعه بعد الصلاه الامام هيقول يا جماعه في جنازه هنا هنصلي عليها، الجنازه دي بتاعت حضرتك. اسال بقى نفسك اللي انت مشغول بيه ليل نهار، ايه اللي هتفتخر بيه وايه اللي مش هتفتخر بيه؟ عشان انت ممكن وانت صاحي دلوقتي والسكينة سرقاك قدامك تقولي على فكرة برضو أنا أعرف ناس خدموا الدين وهي بتلعب سباحة. خلاص لو بكرة ما احنا بنصلي عليكي انت هتستحضري الميدالية الذهبية اللي انت خدتيها وانت لابسة اللبس ده، وانك حققتي حاجة جدا يفتخر بها محمد وانت تفتخر بها في صحيفتك، هنيئا لك. انا في ظهرك على طول بساعدك اهو، وبقولك انا اول واحد هكون فخور بيك طالما انت ده انت مبسوطه بيه، وانك اول واحده خدت الحزام الاسمر مش عارف في كليتك، جميل. طالما هتفتخري بالكلام ده في قبرك انا معاك، دوس وكملي. لا انا هفتخر بيه في الدنيا، مش هفتخر. انت ليه كل شويه تزنقني في موضوع القبر؟ اصل انا انت داخله وانا داخل وكلنا رايحين. على فكره انت بترعبني. لا مش برعبك، انا برحمك باللي انا اذكرك بالكلام ده. هو اللي بيقول لك ان في امتحان بكره ده رحمك ولا ضحك عليك، ولا يخليك كده تنام وما تروحش بكره الامتحان تفاجئ انك بتعيد السنه؟ يلا عليك لو واحد راح بعت لك على الواتس كده محمد الحق، ها انا لسه مقابل الدكتور فلان بكره بيقول لي هتعمله في الامتحان ده، بكره في امتحان، وبيقول خلي بالكو لو قفلوا الامتحان ده هو اللي هيعتمد. بالله عليك ابدا انك تشتمه وتقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، والله العظيم نعمل لك حظر، ولا هتشكره اللي هو لحقك وان انت فكر جدا فيك، وبقول لك بالله عليك اديني كل تليفونات الشباب اللي في الدفعه عشان الحقهم واحد واحد قبل ما يناموا عشان يرتبوا امورهم ويلحقوا يذاكروا. الانسان ده نقول عليه ايه؟ نقول له جزاك الله خيرا، ولا نحذر منه نعمل له حذر في حياتنا؟ لو عملت له حذر وخرجت بره الجروب صدقني هيبقى في امتحان، وصدقني مش هقول لك هتعيد السنه لان امتحانات الاخر ما فيهاش اعاده سنه. الساقط فيه الراتب فيه الى النار، ربنا يعافينا واياكم. إذا الهدف رقم واحد في التخطيط لازم نحققه، إيه هو الهدف؟ قلنا رضوان الله سبحانه وتعالى. فمثلا أنا النهاردة دخلت برنامج سورة البقرة، ليه؟ عشان أقرب من ربنا أكتر. جميلة، يبقى الهدف تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى. طيب الهدف الكبير ده أنا عاوز أجزأه بقى، فما اجي اقرا مثلا سوره البقره او آل عمران فانا هعمل ايه؟ هقسمها، هبدا اقسم بقى واجزا الموضوع، ان انا كل يوم هقرا ثلاث صفحات، كل يوم هقرا صفحه. اوعى تعيش في طلب العلم على عموميات، ماشي؟ لابد بعد تحديد الهدف انك تحلل بقى، تاخد بقى الموضوع. يبقى انا عشان ادخل قلنا رضوان الله، عشان انا ارضي الله ابدا بقى مثلا اطلب العلم، احفظ القران. جميل، ده جميل قوي كده، انت بدات تجزأ الهدف الكبير ده هوصل له ازاي؟ بحفظ القران صحبة الصالحه. طيب بالنسبه لحفظ القران هنحفظ ازاي؟ ما اروحش داخل في 16 جروب، جروب المتشابهات وجروب تصحيح التلاوات وجروب تحفيظ مش عارف ايه وجروب بنحفظ من قدام وجروب بنحفظ من ورا وجروب بنحفظ اشهر ما يتلى وجروب مش عارف ايه. ليه مشتت نفسك؟ ما ينفعش تشتت نفسك، لا، احنا عاوزين ما تعيش مع العموميات، تركز وتحط الهدف بتاعك ده ايه، متقطعه كده. انا النهارده ان شاء الله في حاجات ممكن تبقى محفزه مشجعه، يعني في برامج كتير ممكن يكون هي بسيطه بس بتخليك دايما ايه زي مثلا اللقاء اللي احنا فيه ده لا أعد اللقاء ده أو غيره أنه مشتت. ليه؟ أنا باخد جرعة بتساعدني بتحفزني، واخدين بال حضراتكم؟ فدي ممكن يخليني أشد شوية في القرآن، أشد شوية في تعطي الوالدين لقيام الليل الأذكار، تصحيح وعي. الدنيا كانت بتاخدني يجي درس زي ده يقول لي انتبه، شد الحزام، خلي بالك في رادار على الطريق، فبس ايه يديني تنبيهات. فالحاجات اللي زي دي احافظ عليها. يبقى اول حاجه قلنا موضوع الهدف، ثاني حاجه دراسه البيئه الداخليه. ايه البيئه الداخليه؟ اللي هي باختصار اللي انا اعرف ايه اللي ربنا ادهولي من امكانيات، اعرف ايه القوه اللي عندي، نقاط قوتي والنقاط اللي فيها تحدي، لان انا مش هبدا اشتغل الا بالايه بامكانيات، فأنا لازم أعرف إمكانياتي كويس قوي قوي. فلما أعرف إمكانياتي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح. فأدرس بيئتي الداخلية، إيه اللي عندي من نقاط قوة؟ فمثلا من نقاط القوة بتاعتي عندي همة عالية. واحد يقول يا شيخ أنا سخن، أنا أحس كده إن أنا إيه دايما كده، فعاوز الفردوس الأعلى وعاوز مرافقة النبيين والصديقين وعاوز أسد أمة محمد وأسد العجز وعاوز أكون أثر قبل الرحيل وعاوز أزيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودينية جميلة إنك تزيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، تقدم شيء من عمرك إمدادا في مدة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمر المقصود به هنا التبليغ، ده عمر التبليغ. قد توفاه الله بعد أن عاش مبلغا 23 سنة بلغ فيها رسالات الله، بقي بعد ذلك كل تبليغ يبلغه أحد من أمته امتداد في عمره لأنه أداء لمهمته. فأنت تريد أنك تقدم شيء من عمرك إمدادا وزيادة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من دراسة البيئة الداخلية عرفت منها نقطة قوة عندي هي العملية. من نقاط القوة اللي عندي مثلا الصبر. من نقاط القوة بتاعتي أنا عندي شوية وسائل، إن في وسائل حواليا، عندي اللي أنا هدرس على إيده، وجود مكان بدرس فيه، عندي كتب، عندي وقت. دي كلها نقاط ممكن نقول عليها قوة. في عطاءات ذهنية زي الذكاء، مستوى الضبط اللي بيأهلني، وأدرس بقى نقاط الضعف شوية، زي مثلا ما بعرفش أرتب أولوياتي، في إقبال على الدنيا، عندي تشتت رهيب جدا، التركيز عندي ضعيف. أحط لي نقطة، يبقى أول حاجة الهدف، ثاني حاجة أدرس بيئتي الداخلية وأدرس البيئة الخارجية، المحيط اللي أنا عايش فيه، لأن المحيط ده بيأثر عليك، هتلاقي فيه فرص وهتلاقي فيه في خطر عليك. فالمحيط ده تبدأ تدرسه، فمثلا تعاون الناس في المجال العلمي، في ظروف مواتية للطلب، في مواقع تواصل، في وسائل إعلام، في حاجات كتير قوي ممكن تساعدني، في مخاطر بتقطعك عن الطاقة، في زي الملهيات، المشاغل الدنيوية، وسائل الإعلام السلبية. الحاجات دي لازم تدرك كويس قوي. طب هتفرق معايا في حاجة؟ اللي أنا بقوله دلوقتي ده هيفرق معانا في حاجة؟ فكرة إنك تعرف الموضوع دوت الخارجي، عارفين أحد أسبابه إيه؟ إنك كتير مثلا ده إنك تسأل تقول أنا عاوز أدرس الفقه، عاوز أدرس الفقه، عاوز أحفظ قرآن، عاوز كذا. ما أنت لو درست البيئة الخارجية هتعرف إن في 6 منصات بتعلم الفقه للمبتدئين، وهتعرف إن في أكثر من 20 مكان بيحفظ القرآن، فهتعرف إنك بقى ترتب جدولك على ليه؟ على المشهد ده. الحاجة التانية، هتدرك كويس قوي إن في حاجة شفطاك وبتاخد منك تقريبا ما يقرب من 4 ساعات يوميا وانت مش واخد بالك. انت عرفت منين؟ بسيطة جدا، انت ممكن تعرف برضه، اللي هي ايه بقى؟ المقاطع. هدف لمحمد صلاح، مقطع فكاهي هنا، مش عارف تعليق على ايه، فتح فيس، مش عارف ايه. فتيجي تلاقي ان الحاجة الخارجية، البيئة ديت مبهدلاك، واخد منك 4 ساعات يوميا في لا شيء، عمليا لا شيء، صح؟ صح؟ حقيقة لا، ده هي دمرتك، مش في لا شيء ولا حاجة. رقم 1، صنعت فيك وغرست فيك التفاهة. 2، الاهتمامات الأرضية. 3، تضعف في قلبك الاهتمامات العليا، بتقعدك ثقلت من الأرض. 4، أنا عاوز من ده، تبدأ تغير، لأن هو جايب كل الأعداد والمشاهدات ديت وأنت المقطع بتاعك مش جايب حاجة. خلاص يبدأ يشغلك بقى عن وردك للقرآن وعن الصلاة، وأنت في الصلاة ما تفتكر ومش عارف إيه، كل التشويش ده. من ناحية بقى الصفاء الذهني، التركيز، التشتيت. شفت القصص دي كلها بتعمل معاك إيه؟ نزل بقى التطبيق كده عشان يتتبعك في مواقع التواصل، انت بتقعد قد ايه، هتلاقي بقى ايه تقارير ما شاء الله مرعب. اذا لما ادرس البيئه الخارجيه هعرف انا بتشتت وبضيع فين. ممكن التطبيق بتاع كواليتي تايم ده جميل جدا، وبيجيب لك بالثانيه كنت قاعد فين وعملت ايه. وهات يا سيدي، مش بقول لك هنرفع على الجروب واشوفك، يعني هات الكلام ده. كان الصحابة يتباطحون بالبطيخ، صح كده؟ وهي مشكلة اللعب في الأثر، ماشي؟ هات الأثر ده، شفتوا الأثر ده؟ تروح جايب وتلون بيه حياتك وانت بتتتبع كل اللي أنا قلته ده. يعني انت على ما تتفرج بال4-5-6 ساعات على كمية التفاهة دي، وحجتك ايه؟ الصحابة ما كانوا. طب يكمل الأثر بقى، فإذا كان الأمر كانوا رجالا، لا ما يجيبش ليه الأثر ده. ساعة وساعة، ساعة الساعة دي كانت ساعة مع النبي، والساعة الثانية كانت مع الأهل، صح؟ طب دي ساعة الأهل، ساعة طب يا ريت يبقى في ساعة أصلا، يبقى في ساعة مع النبي، في ساعة علم حقيقي وسلم علم جاد. فالمواضيع دي يا جماعة فيها لعب، زي ممكن كده يلخص حياة عائشة رضي الله عنها. عائشة دي كانت بتعمل ايه؟ مفيش، بتتفرج على الناس اللي بيلعبوا في الحبشة، وكانت هي مع لها ايه، بتلعب في البيت بس. هي عائشة كده، دي حياة عائشة رضي الله عنها، اختزلت كلها، حياتها كلها في 3-4 مشاهد، المشهد لا يتعدى ساعة. عشان كده قلت أول حاجة لازم يبقى هدفك إرضاء الله سبحانه وتعالى. هدفك عما يكون إرضاء الله، الحاجات دي تنور معاك وهتتعامل معها عادي جدا. زي النبي صلى الله عليه وسلم، تسابقيني يا عائشة، حياة النبي تختزل. إنك أنت قاعد بقى أنت وزوجتك كل يوم تعملوا لي مسابقات على النت، ويلا نجري، يلا نجري، وبكرة يلا نشوف مين اللي ياكل ايس كريم الاول، يلا شوف، يلا نعمل سباق بالعربيات، يلا. وده كله ايه؟ ونمسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اصله كان بيسابق عائشة رضي الله عنها. وهل النبي سابقها قدام الناس ولا لهم تقدموا حتى لم يعد يراه احد فسابقها، وهي اللي حكت لنا القصة؟ طب وانت رافع الكلام ده ليه على النت انت وهي؟ الباب ده مهم قوي قوي، وجزا الله خيرا من سألني السؤال ده عشان انبه على النقاط دي يعني، ولعل الواحد يتكلم ازاي الانسان يتعامل مع النصوص بقى بعد كده. ثم الركن الرابع هو تزمين الخطه. تزمين الخطه، بصوا يا جماعه، طلب علم لابد من منهجيه ومرحليه. منهجيه ورؤيه، هدرس ايه وازاي وكده، وهدرس الفقه الاول ولا العقيده ولا هدرس ايه. منهجيه ومرحليه، مرحليه يعني وقت. بدون الاثنين دول هنروح في حتت متلخبطه كتير قوي. لازم منهج ولازم مرحله. تزمين الخطه بقى، تزمين ده انك تقطع ايه الامر وتحط. ميزه التزمين ان المنهجيه ان نيه المرء ابلغ من عمله. تحط رؤيه، ان شاء الله هطلب العلم، والله رزقت وانتهيت، اللهم لك الحمد، ما انتهتش خلاص تاخد الاجر. ليه؟ لانك دي كانت نيتك. فالتزمين، فيبقى في مده محدده انا هعمل ايه في الموضوع دوت. احنا دلوقتي اتكلمنا تقريبا طبعا، وانا بحط التزمين ده محتاج ان انا اجعل جزء من وقتي للراحه، وجزء لدنيتي، وجزء لاهلي، وجزء للمشاغل الدنيويه، ما فيش مشكله خالص، ان لنفسك عليك حق والحاجات دي كلها. لكن في النهايه لازم يكون طلب العلم ليا خط. شروط طالب العلم بقى، شروط طالب العلم: تغرب وتواضع والترع وجوع وهن وعصي هواك واتبع. دول 7 حاجات هي دي شروط طالب العلم اللي هنتكلم عنها المرة الجاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل، حسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.